قصدين خصامنا يا حدين غرامنا يا قصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي غرامنا يا قصدين خصامنا يا حدين غرامنا يا قصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي قادرين تقولوا يا دايرين تقولوا وما قادرين تقولوا عايزين تقولوا فيا وفي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي أملنا يتم مرانا يفرح املنا يتم مراد يفرح املنا نعيش برانا نعيش في جنة نعيش برانا نعيش في جنة لا يقولوا قالوا لا يقولوا قلنا يا قصدين خصامنا يا حدين غرامنا يا قصدين خصامنا يا حدين غرامنا يا قصدين خصامنا شوفوا غيري وغير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي.